ونحن نستطيع هذا الدعاء المذكور في هذه الورقة على العقيدة، وهذه الورقة موجودة من تقرير للبنك الرياضي وافتتاحها إذاعة الدولة الأصفهاني لافتتاح المنبر. فيه يقول: أجى عربي من أهل مكة قبل الليل وتعارك بأسماء الكعبة وقال: اللهم اغفرني قبل أن أكون كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.